أما لا بلى، من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك هم فيها خالدون، مش أيام معدودة بقى، هم فيها خالدون. تبقى بلى جاء تعمل إيه؟ بلى حرف جواب. إذا جئت ببلى وسمعتها فافهم أنها تناقض ما قبلها، تأتي بعد النفي. نعم تيجي بعد الإجابة، يعني مثلا تقول إيه مثلا ليس لك عندي شيء، إن قلت لي نعم يبقى صحيح مالكش حاجة، إن قلت لي نعم يبقى نعم إن جاءت بعد النفي تقرير للمنفي، إنما ساعة تقول بلى دليلية عندك أول. لن تمسنا النار إلا أيام معدودة، ما تجيش نعم هنا، لأن نعم تجيت إيه تبقى صحيح الكلام ده، يوم يجيبها بإيه بالنفي بلى. فكأن بلى تأتي لتعطي حكما مناقضا لما قبلها، وما تجيش إلا بعد الإيه بعد النفي. يبقى هم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فيه كلام بقى لهم والله شوفوا إن كنتم اتخذتم عهد ربنا ما يخلفش إيه عهده، ولا أنتم بتقولوا من غير علم، والله مدى علمي أنا بقى في المسألة وأنا المشرع النهائي أن من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته يبقى أصحاب النار فهم فيها خالدون، وهب أن عندكم ما تقولون فأنا ناسخ لكل ما جاء قبلي. أنا ناسخ لكل ما جاء قبلي. يبقى إذن بلدي جاءت بالحكم الإيه؟ بالحكم النهائي اللي هيكون عليه، ما ردتش الحكم وتركه مردد، لأن تركه مردد ما يعطيش صرامة الحكم. فقال بلى لن تمسنا النار، بلى بل تمسكم، بل تمسكم. وبعدين مش نقلها بقى، ما تاخدهاش بقى بلى بل تمسكم، ده بلى تقلدون فيها، مش بس بيثبت ما نفي من قبل بدليل انه اصحاب النار الملازمون لها وهم فيها ايه خالدون. يبقى هم نفوا الايه، نفوا المس الا اياما ايه معدودة، فكأنهم اثبتوا المس ولم يثبتوا اللمس، ومش اللمس بس، الدخول والقول برضو ما يديش كله. يبقى الحكم النهائي بلى، بلى يعني أنتم قلتم لن تمسنا، لا ده حتمسكم وأشد من تمسكم بما جاء في سياق النص الذي ألغى إيه، ألغى ما قبل إيه، ما قبل بلى. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار، أصحابه كلمة أصحاب دي يعني إيه قلناها زمان، هم فيها إيه خالدون. الصحبة دائما تقتضي تجاذب المتصاحبين، لا يقال انا صاحبت فلان الا اذا كان فلان مصاحبك، ولذلك تقول صاحبت فلان. فان ما كانش كانت الصحبه من جهتك انت ولسه بتقول صاحبت فلانا في المشوار الفلاني، انما صاحبته يبقى فيه ايه، فيه تجاذب من وما دام هيبقوا بقى اصحاب النار يبقى هم النار متجاذبين، هم النار ايه متجاذبين ومحبوبين. وزي ما قلت لكم ان النار وعدت ايضا بانها تعذبهم، ان النار وعدت بان تعذب، مش اللي قالوا الايعاد واوعد ووعد عند الكلام اظن فاكرينه كويس. بلى من كسب سيئه واحاطت به خطيئته. طب مش كان يقول ما اكتسب بقى، كان القياس انه يقول ايه ما دام سيئه يبقى يقول ايه اكتسب، اهي دي خيبه تانية. يبقى مفتعل ان دي كسب ومتخيل ان هو كسب، ان هو ايه ان هو كسب. واحاطت به خطيئته، معنى احاطت الخطيئه يعني لا يوجد منفذ من الخطيئه، لان اللي يخطئ في حاجه ولا اخطاش في حاجه تانية يمكن دي تبقى ايه منفذ، لكن اللي احاطت به الخطيئه بقت الخطيئة محيطة به وهو في مركز كده، يبقى يروح هنا خطيئة هنا خطيئة هنا خطيئة هنا خطيئة. هذا لا يتأتى في من يقترف ذنبا في شيء، ولكن من يقترف شيئا يحتوي كل الذنوب.

وبموسى نبيكم، فأنا لم أزد عن هذه المطلوبات. هي اللي طلبها، هي ما لم أجئ بما يناقضها، هي نفسها وجاء بها منطقية. إزاي؟ أم قال لك لا تعبدون إلا الله لأنه هو الذي أوجد وهو الذي أنعم كده. شوف بقى سلسلة وبالوالدين لأنهم السبب المباشر في الوجود. وكما رب الله بالنعم هما رب، يعني صغيرة مسألة طبيعية. يبقى لا تعبدون إلا الله أدي إيه؟ واحدة. وبالوالدين إحسانا. إيه كلمة إحسانا دي؟ كلمة الإحسان إنما تتأتى في أمر تزيد فيه على المفروض، في أمر تزيد فيه على المفروض، لأنك قد تؤدي الشيء وبعد ذلك تخلو عهدتك منه، تبقى أديت. إذا صلى إنسان 5 فروض يبقى أدى ولا ما أداش؟ فإذا جاء في الليل وصلى 10 صلى 20 يبقى اسمها نوافل، يبقى دخل في مقام الإيه؟ في مقام الإحسان. فكأنه لا يريد من الأبناء أن يعطوا الآباء فرض البر، ولكنه يريد أن يعطيهم إحسان البر، يعطيهم إحسان البر. يبقى وبالوالدين إيه؟ إحسانا. ومعنى الإحسان إنك أنت تدخل نفسك وتنزل نفسك بما يخرجك عن عهدة الافتراض، بس عن عهدة ولا تخرج في شيء عن عهدة الافتراض إلا إن كنت قد أحببته. تدخل نفسك ليه؟ ولذلك الذي مثلا يصوم الاثنين والخميس أو يصوم مثلا شهرين، يبقى لازم أدرك أن الصيام ده شيء يعني، فكأن بيقول له يا رب ده أنت تستحق أننا نصوم أكثر من كده، مش كده ولا لا؟ ولذلك نقول يدخل مع الله في إيه؟ في ود. يدخل مع الله في ود، وما دام دخل مع الله في ود يشوف ما الذي افترضه عليه، ومن جنس ما افترض يزيد، من جنس ما افترض يزيد. ولذلك حين تقرأ مثلا في سورة مثلا في قول إن الزاريات أظن قول الحق سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن المتقين في جنات وإيه؟ وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. محسنين حب يعرف لك جهة الإحسان بتاعهم. قال لك كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهل افترض الله عليك أن لا تهجع من الليل إلا قليلا؟ ما فرضهاش، لم يفرضها. كانوا قليلا من الليل، هو يخون صلاة العشاء وناموا، بعد نبقى من الفجر صلي ونام ملء جفونك خلاص مش كده. كانوا قليلا من الليل يبقى ادخلوا نفسهم، فضلوا على مقام الايمان بس ولا دخلوا في مقام الاحسان؟ دخلوا في مقام الاحسان، يعني الزموا نفسهم بشيء فوق ما افترض الله من جنس ما افترض الله. نعم. كانوا قليلا ما يهجعون. طيب وبالاسحار هم يستغفرون، برضو الايمان وما رفضش ربنا من لازم السحر اقعد استغفر، مش كده ولا لا؟ وفي اموالهم لا حق للسائل والمحروم، ما فيش هنا معلوم. برافو، لان الحق المعلوم يبقى دخل في الفرض، حق معلوم يبقى دخل في الايه؟ ولذلك في سورة سأل هناك وفي اموالهم حق معلوم، حق معلوم ده فرض، انما هنا ده كان محسنين مش قال مؤمنين، ده محسنين. كانوا قليلا من الليل ما يرجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفي اموالهم حق للسائل والمحروم. ما وقفش عند الحتة المعلومة بتاع 2.5 وبتاع اللي كذا وبتاع اللي كذا، لا لا لا، دي دخل، لأنه دخل في مقام الايه؟ فقول الله وبالوالدين إحسانا يدل على أن برك بأبيك يجب أن يتجاوز مرتبة الفرضية التي يعني تكفيك ملامة الناس أو ملامة القانون، بل ادخل مع بر ابيك في عشق للبر به. وادخله في مقام الايه؟ في مقام الاحسان. ما توقفوش بس عند مرتبة الايه؟ عند مرتبة الايه؟ البر الماء ايه؟ البر. لان يقدر واحد يدخل نفسه في مقام البر المفروض، بحيث اذا جه واحد يكلمه يقول لك انا بديله في الشهر قد كده وبديله قد كده، محدش يقدر يقول له، انما مش داخل في مقام الايه؟ يبقى ما دام دخل في الاحسان وزاد عما افترض، يبقى دليل على انه عشق ما افترض اولا. خلاص. وبعد ذلك لا، لانه عشقه واحبه، يوم الحق سبحانه وتعالى يدخله في موقف مين؟ وبالوالدين ايه؟ وبالوالدين احسانا. ودي القربة، دي المرتبة الثانية. المرتبة الحق سبحانه وتعالى كما قلنا يريد ان يوزع قطاعات المجتمع توزيعا يؤدي الى ان تنهض كل القطاعات. خلي انسان وبعد ذلك يأتي للوالدين ويحسن اليهم، وبعد ذلك يشوف قرباه ويحسن ايه؟ لو ان كل واحد قام بالعملية ديا وخد قربات، قوم الدوائر تتلاصق مع بعضها، تتلاصق. ولذلك لم نجد فقيرا او مسكينا الا قليل جدا، لان كل واحد شايل قربان، كل واحد شايل قربان. ولذلك ادي السبب في ان الله سبحانه وتعالى اراد ان يضمن لنا نظافة المجتمع، نظافة المجتمع. ونظافة المجتمع تتأتى بانني ابقى الانساب معروفة، يبقى ده قريبي يبقى محسوب عليا، وده قريبي ومحسوب عليا، وده قريبي ومحسوب علي. انما يوجد ناس ملهمش والدين، ادي ما تنفعش. يوجد ناس ملهمش قرابة يقولك ده قريبي، ما تنفعش. يبقى اراد الله سبحانه وتعالى بمسألة الزواج ومسألة الانساب ومعرفتها ان كل واحد منا يحمل قطاع في المجتمع. اذا حمل ده والديه وحمل قرباه، تبقى لما تيجي تلاقي اللي مش في دائرة الوالدين وليس في دائرة قربى لغني، تجد عدد ايه؟ قليل. عدد قليل قوي، ولا تجد ابدا تكسر المسألة دي الا اذا كانت في دائرة من الدوائر دي مخلولة، دائرة من الدوائر مخلولة. طيب وذي القربى، وبعدين واليتامى. طيب يا اخي كلمة اليتامى دي، لانه اصل فاقد الاب، لان شوف شوف الدقة في الاداء في اللغة، ان اليتيم هو من فقد اباه ولم يبلغ مبلغ الرجال. انما في الحيوانات من فقد امه. اليتيم في الحيوانات من فقد امه. ليه؟ لان الامومة في الحيوانات هي الملازمة، لكن الاب يمكن طلوقة ولا نعرفه منين ده كان. نعرفه فين دي؟ ما نعرفوش فين دي. لكن في الانسان معروف الاب، معروف الايه؟ الام. لكن افرض ان واحد مثلا عشرت مثلا الفرخة بتاعته من اي ديك وطلع كتاكيت، يبقى اللي بتعرفه مين؟ هي الام. ولذلك اليتيم في اللغة من فقد أبا، ده من الـ من الـ من الإنسان، ومن ومن الحيوان الأم. يبقى من فقد الأم ليه؟ لأن هي الوعاء الإيه؟ المعروف الملزم. طب اليتيم ده ملوش أب، لو أم مفروض في الأم بقى أنها نقول برضو اللي يفقد أم، نقول لا، لأن المفروض في الأب هو اللي إيه؟ هو اللي كاد، هو اللي عنده الكدح، هو اللي عنده العمل، وهو اللي عنده، ويكفي الام بقى انها وعاء وانها بثارعة وانها بتحضن وانها مش عارف ايه وانها وانها وانها، وكل عمل لها في مكان على حساب هذا، وكل عمل لها على حساب ايه هذا. ولذلك شوقي رحمة الله عليه قال لنا ايه؟ قال لك ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياة وخلفاه زليلا، إن اليتيم هو الذي تلقى له أما تخلت أو أبا مشغولا. يا عيني أما تخلت يعني إيه؟